يا البنورة ما على هونك على هونك تنهي تتن وسط جوف ودي يظهرها قدام نود الهبايب تجرح ركونك يوم سطح الأرض تعبرها يا البنورة ما على هونك على هونك تنهي تتن وسط جوف ودي يظهرها قدام نود الهبايب تجرح ركونك يوم انتظاري سطح الأرض تعبرها برمج ما تبي ناس برسالة الحطها من فوق طبونك للشاعر اللي مشاورك يقدرها تطرب لترحيبته وتغني الحونك قدوتها للشعر في الميدان واكبرها فلا تدحمد